المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: هذه المسألة إدخالها في باب العقائد فيه نظر، لأن فيها خلافاً بين علماء السنة، وليس فيها نص عن المعصوم يجب المصير إليه. قال الإمام السفاريني رحمه الله: وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر. قال: ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى.